تتنكر الأيام وتغير لها ربع وشقيق، وتميز انضاف النفوس ومرتدين الأقنعة. وأنا أحمد الله لي مقام وقدر ولساني طليق، والشيم ما طبه ومطلع المطاليق أطلعه، الضيق في وجه الردي ولا السنافي ما يضيق، لصكت بوجهه نسف ضيقه على وجه السعة، حتى لو انه شال فوق متونه اللي ما يطيق، ما غيرت الأيام طبع الله ولا شانه، اسنعه لبارك الله في الرفيق اللي تنكر في رفيق، لاحتاج وقفاته معاه أقفى ولا وقف معه، يا كم مرة طاح من عين الصداقة لي صديق، وانا قبلها كل ما حول من العين أرفعه، أسج وأسلى غير ما أسلى وأسج من الرقيق اللي المشاعر كلها متار دلة منبعه، لا يا عشيق ما بعد بعدك ولا قبلك عشيق، أنذر غلاك بشارع وجاعي وعود واجمعه، الشارع اللي صوب بابك جعل وقتي ما يعيق، بيني وبينه لآخر أيامي وجيه أودعه، محق حياة خلت أنفاسي تعشقلها طريق، تتنفس زهوره وهبات النسيم اللي معه، توجعني الذكرى وفي عيني لها صوت وبريق، آهات من بوح الشعور المندفع من مدمعه، ما عفت وقت قد جمعني فيك يا عذب الرحيق، لكن عجزت أنساه ونسي خفوقي وأقنعه، من انقطع حبل الوصال اللي حسبت انه وثيق، وندعي الله كل هم وسوء منك يدفع.